يالله يالله أبو حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، وهو أي الولي أب. ترتيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ترتيب الأولياء في التزويج، من الأولى بالتزويج من الأولياء؟ قال الأب، الأب مقدم على الجد طبعا، ومقدم على الأخ، مقدم على العم. إن وجد الأب وهو بصفة التزويج يعني عاقل، يعني ما هو مجنون أو معتوه أو وله مسافر وله فاسق يزوج. نعم. فعند عدمه حسا أو شرعا فأبوه وإن إذا على. إذا لم يوجد الأب حسا بأن كان متوفى أو مسافرا، هذا حسا بأن كان متوفى أو مسافرا، أو شرعا يعني هو موجود ولكن كلام موجود، بأن كان يعني مجنونا أو كان فاسقا، لأن الفاسق لا يزوج. تقدم معنا نعم، أو مسافر، ذكرنا مسافر. وهناك أبو الأب يعني الجد، يقوم الجد مقام الأب. فيزوجاني أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة. فيزوجاني الأب والجد البكرة يعني على سبيل الإجبار، إذا كان ثيب لا ما يجبره، حيث وطبعا حيث لا عداوة بينها وبين من تتزوج به. إذا كان الوالد أو الجد يريد أن يرغم ابنته على شخص بينها وبينه عداوة، ليس له ذلك وإن كان أبا. وأن يكون أيضا شرط الإجبار أن يكون الزوج كفؤا للبنت. العداوة شيخنا بين الولي والزوجة أم لا؟ بين الزوجة والزوج، بين الزوجة والزوج، بين الزوجة والزوج. إيه؟ إذا كان الوالد يريد يزوج شخص مثلا كان بينه وبين عداوة يصطلحون ما فيه شيء، لكن الزوجة ووليها يريد أن يضرها مثلا، يضرها إذا كان أيضا إذا كان بينه وبين وليها ورأينا منه أنه يقصد الإضرار بها كذلك ما يجوز. بس إذا كان إذا كان إذا كان هو كفؤ للبنت يعني الزوج، وحتى لو كان في خلاف بين يعني المهم أن لا يستشف من التزويج أنه يعني يجب يعني يرغمها إرغاما يعني. بين الزوجة ووليها وبين ألا تكون عداوة ظاهرة بين الزوجة وأبيها، بين يعني بين البنت ووليها. إذا كان يريد أن يزوجها إرغاما بسبب العداوة بينهما ما يجوز، وألا يكون بينها وبين من تتزوج به أيضا عداوة، ولو كانت غير مظاهرة عند الناس يعني بينها وبينه. نعم. طيب. بكرا أو ثيبا بلا وطئ لمن زالت بكارتها بنحو. يزوجان الأب والجد البكرة والثيبة التي ذهبت بكارتها بدون وطء، بأن ذهبت بسبب مرض أو سقطة حادث مثلا ذهبت بكارتها، هذه ثيبة ولكن في حكم البكر. أما إذا ذهبت البكارة عن نتيجة زواج لا، هذه الثيبة ما يجوز إرغامها على الزواج يعني إلا بإذنها. نعم. بنحو أصبع بغير إذنها، يعني إذا كان إذا زالت عن طريق ما عن طريق زواج هي في حكم البكر، أما إذا زالت بوطء مثلا لا ما يجوز إلا بإذنها. قال غير الوطء مثل إيش؟ قال مثل بالأصبع مثلا يعني. نعم. سقط قوة دورة حادث سير ونحو ذلك. نعم. فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة، يعني في هذه الحالة حينما يكون المزوج الأب أو الجد ولا عداوة بينها وبين الزوج ولا بينها وبين الولي، وكانت بكرا أو في حكم البكر، وكان الزوج كفءا لها بهذه القيود لا بد منها، يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها ولو بدون علمها ولو بلا إذنها. نعم. لكمال شفقته، التعليل لماذا يجوز للأب والجد تزويج البنت البكر بدون، طبعا مع الشروط القيود اللي ذكرناها، ما دام كفو ما في عداوة وبمهر المثل، أيضا لابد أيضا من مهر المثل، يعني مستعد الزوج يعطيها مهر المثل وهو كفء لها، يجوز تزوجها بلا علمها أو إذنها؟ قال لكمال شفقتهما، لأنه العادة الوالد يشفق على ابنته، ففي الأغلب ما راح يعني يغرر بها أو يعني يزوجها كيفما كان أو يضر، يعني يزوجها بطريقة في ضرر يعني عليها، لأنه يعني الغالب أن الأب عنده شفقة والجد كذلك بمقام الأب الجد. ولخبر الدارقطني، هذا من الناحية العقلية التعليل، هذا في حديث آخر، في حديث أيضا دليل على هذا في الدارقطني. نعم. الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. ها، وهي رواية هكذا، في رواية البكر تستأمر وإذنها صماتها، يعني اعتبر السكوت رضا. هنا رواية الدارقطني والبكر يزوجها أبوها، ولم يقل بإذنها، ولم يقل بإذنها أو بعلمها، فظاهر الحديث أن للأب أن يزوج بدون إذن من البنت. نعم. طيب. لكفء، بشرط أن يكون الزوج كفء، ذكرنا هذا قبل قليل، موسر بمهر المثل، وأن يكون قادرا على أن يدفع مهر المثل، إذا كان ما عنده استعداد يدفع مهر المثل يعني لا ما يجبرها أبوها. نعم. قال موسر بالمهر، مو شرط يكون غني، إذا كان قادر على المهر خلاص يعني، أما يكون يعني يكون هو أن يعيش في يكون عايشه في بحبوحة من العيش وغني أو مرتبه عالي أو هذا مو شرط، مو شرط، لأن النفقة عند الشافعية مقدرة، نفقة الموسر مقدرة ونفقة المعسر مقدرة ونفقة المتوسط مقدرة، فهو ينفق عليها، ينفق عليهن من إيش؟ من وسعكم، القرآن حسب حالته، يعني فليس لها للبنت أن تحتج تقول طالما هو مستعد بمهر المثل قل والله هذا يعني حالته مو ذاك الزود، مو غني، لا مو شرط يكون غني، يعني على أساس أن الغني يعني يعيش عيشة مرفهة، هذا مو واجب على الزوج أن يرفه زوجته، لأن النفقة مقدرة عند الشافعية. نعم. فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح العقد، يعني تبين تزوجها الأب أو الجد من غير كفء، بعده ما يصلي، فاسق، حرفته دنيئة، وهي حرفة أبوها بنت تاجر مثلا أو عالم، أو والزوج حرفته دنيئة، هي الكفاءة ستة كما سيأتي معنا. الكفاءة الشهادة تدخل فيه؟ الشهادة، الشهادات ما لها علاقة، بس الشهادات لا ما لها علاقة، واحدة أمي واحدة دارسة، ما هذا يراعى في مهر المثل، لكن هم قالوا نسب ودين، حرفة، حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد، هذه الكفاءة، نسب ودين في النسب، يعني مو نسبه يعني أوطى من نسبها، يعني مثل أحد آبائها مثلا عبد، أو هو عربي وهي أعجمية مثلا، هو أعجمي وهي عربية، دين، هي صاحب الدين وهو ليس كذلك، حرفة، يعني مثلا هو زبال وهي بنت تاجر أو عالم، ها؟ إيه يعني حرفتها الآن، حرية، يعني النسب ذكرنا الحرية، يعني كن هي مثلا أحد آبائه أو أجداده عبد، ربما يعير أو أبناؤها، فيقال مثلا أخوالك عبيد أو أحد أخوالك عبد مثلا، حرفة حرية. فقد العيوب، لازم يكون الزوج خالي من العيوب المثبتة الخيار، ليس فيه جنون ولا برص ولا جذام، يعني هاي العيوب التي يفسخ بها النكاح. وفي اليسار تردد، بعضهم قال يشترط الكفاءة في المال في اليسار في الغنى، وبعضهم قال لا يشترط، طالما يعني قادر على مهر المثل ويسكنها ويطعمها حسب يعني حالتي الاجتماعية، ما هو شرط يعني. قالوا الكفاءة ستة، فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم. هذا من كلامك شيخنا؟ لا، هذا كلام القاضي عبد الوهاب المالكي في القرن الرابع الهجري أواخره، أهل زمان لا يعرفون سوى يسار الدرهم، يعني زمانهم زمان 400 أو 400 وشوي هجري، أي صحيح. الآن حسب المرء ماله، يجي رجل شريف ولكنه فقير ما حد ينظر إليه، عالم كذا، لكن إنسان من يعني عادي أو أقل من العادي، لكن صاحب مال، مركز اجتماعي، مال، وظيفة عالية، هو المقدم. طيب، لا، هي العبرة مثلا قالوا بنت التاجر لا تكون كفؤا لبنت كالناس أو نحو هكذا، إيه طبيب دكتور، يعني بحيث لا يعير أبناؤها به، يعني إذا كان أبناء المرأة بعدين ما حد يعيرهم بحرفة أخوالهم، يعني هكذا. نعم. وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان. أي إذا كان مو موسر بالمهر، ما عنده استعداد يدفع لها مهر المثل، لها حق أن تفسخ، أو العقد باطل حتى من أصله باطل. كما إيش قرره الشيخان، يعني الرافع والنووي. في بعضهم قال سيأتي أي جدا. لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية الصح، واعتمده شيخنا ابن زياد. يعني هو إذا نعم اليسار بالمهر إيه، ما يقول تقدم أن الشيخين قالوا يعتبر العقد باطل. قال من الشيخ ابن حجر وابن زياد قال لا، العقد مو باطل صحيح، لكن لها أن تفسخ إذا أعسر بالمهر. نعتبر مبدئيا العقد صحيح، إن دفع دبر المهر ودفعه إليها العقد ماشي، إذا أعسر بالمهر لها أن تفسخ. لجواز الإقدام. عليك على هذا، يعني مع هذا اليسار شرط للإقدام على الإيش، على الزواج. ما نقول له حرام عليك، يعني أنت ما عندك شيء وتقدم على، لا يجوز. يمكن هي ترضى. إحنا لما نقول، يعني حينما نقول اليسار بالمهر شرط على الخلاف المتقدم، هذه إذا طلبت الزوجة أو أن الزوجة ما رضيت إلا بهذا، لكن قد تسقط الزوجة حقها من في المهر، تقول أنا ما أريد منه يعني شيء، يعني لأنه المهر حقها، يمكن أن ترضى أن تتزوج بأقل من مهر المثلي. أي نعم، وحينئذ ما له شغل الأب. نعم. ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الأهل من نقد البلد، فإن انتفيا. احنا تقدم معنا انه الخلاف في الإعسار بالمهر ذكرنا منهم من صحح العقد ومنهم من اعتبره فاسدا، كذلك من شروط الصحة، قال من شروط إيش؟ ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحالي يشترط من نقد البلد. يشترط أيضا لجواز مباشرة العقد، عقد الزواج، عقد زواج الإجبار، حتى أن يكون تقدم هذا، قلنا الولي المجبر يجبر على مهر المثل الأب والجد، لكن إذا كان دون مهر المثل لا يجوز له أن يجبر، ليس له أن يجبر. قال هذا الشرط إجبار مو شرط صحة عقد، يعني إذا كان هي يعني راضية بأقل من مهر المثل العقد صحيح، لكنه لا يجبرها إذا هي غير راضية على يعني بأقل من مهر المثل. نعم. فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد. فإن انتفيا، يعني إيش الضمير رجع لانتفيا؟ ويشترط لجواز مباشرته. هذا انتفيا عندك، انتفيا. احنا قلنا مهر المثل وان يكون حالا ومؤجلا وان يكون بعملة البلد. فان انتفيا بأن كان المهر أقل من مهر المثل أو مؤجل موحال بالدين يعني أو بغير مهر المثل إيش يكون؟ هذا معنى انتفيا. إيش يكون الحكم؟ فإن انتفيا صح العقد، العقد صحيح لكن يجب لها مهر المثل. إذا هي راضية بس تقول أنا يعني مبدئيا هي راضية بالزواج ولكن ما هو المهر كان أقل من مهر المثل أو مؤجل، العقد صحيح لكنها تستحق مهر المثل. وطبعا ذكرنا أنه لا يجبرها على هذا. فرع: لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره وقبل قبل إقراره وإن أنكرته، لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره. إذا ادعى كفء أن فلانا زوجه ابنته، ثم لما راجعوا فلان الأب يعني قال نعم أنا زوجته وكان كفءا، فأنكرت الزوجة أو البنت، لا يقبل إنكارها، لا يقبل إيش إنكارها. أنا لا يزوجاني ثيبا بوطء ولو لا قلنا لأن أكمل. لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار. لماذا قلنا يجوز؟ لأنه ما دام أن الأب يملك الإجبار، يملك أن يزوج ابنته ويجبرها، نعتبر هذا منه صحيح الإجبار والتزويج عن طريق، إذن إقراره بالتزويج يقوم مقام أنه كأنه يعني صحيح، إقراره صحيح، إقرار الأب بتزويجها أن هذا الشخص هذا نعم زوجته يكون صحيح. بخلاف غيره، بخلاف غير المجبر وبخلاف غير الكفء. إذا كان الزوج مو كفء أو الولي مو مجبر وأقر بزواج فلان لفلان لا يقبل مجرد الإقرار، لابد من بينة. نعم. لا يزوجاني يعني الأب والجد قلنا يزوجان البكرة بدون إذنها بالشروط المتقدمة، أما غير البكري وذكرنا المراد ما المقصود بالبكر يعني الثيب، وهي التي زالت بكارتها بوطأ بزواج يعني، لا يزوجانها إلا برضاه، لا يزوجها الأب والجد إلا برضاه، طبعا بالإضافة إلى الشروط الأخرى، شروط الكفاءة هذه أيضا معتبرة مع الرضا أيضا، يعني فلو كانت هي راضية بالزواج ولكن تقول هذا مو كفو إلي، الحاصل برضاها يعني لازم يكون برضاها هي، إذا كان تعرف أنه كفو إيه ده طالما هي راضية خلاص. نعم. ولو زنا، قال ولو كانت البكارة قد زالت بسبب الزنا، ولو يعني بوطأ، سواء كان وطأ محرم كالزنا أو وطأ مباح يعني عن طريق أنه سبق لها زواج صحيح، إذن هذه التي زني بها تعتبر ثيب من ناحية الزواج، يعني ما يجوز تزويجها إلا بإذنها. وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت، وإن ادعت الثيوب أنها ثيب بناء على قولها بشرط أن تحلف أنها ثيب عن وطأ سواء كان محرم أو مباح، إذا ادعت أنها ثيب وحلفت على ذلك يعني مشان ربما مشان تخلص يعني تتخلص من إجبار الأب يعني أو الجد، قال لا أنا ثيب وحلفت على ذلك تطيع مشكلة. لا في ناس عندهم، في ناس عندهم عادي يجوز يجي زمان العياذ بالله يعتبرون هذه من الأمور العادية. إلا بإذنها نطقا للخبر السابق. يمكن أنت أن أنت تدعي أنها تزوجت في بلد ما، بلد آخر يعني، وحصل الوطو وحصل الطلاق في بلد ثاني، يعني يمكن أن تدعي هكذا، ممكن يحصل هذا يكون مع اختلاف البلدان يعني. نعم. إلا بإذنها نطقا للخبر السابق. إلا بإذنها نطقا تصريحا. الآن البكر لا يشترط النطق في حقها، طبعا إذا كان المزوج لها غير الأب والجد، أما الأب والجد لا يشترط لا تصريحا ولا تلويحا بالنسبة للبكر، لكن ربما يكون الولي الأخ أو العم يستأذن مثلا الأخ أخته وهي بكر فتسكت تصمت، إذنها صماتها، يعني ما تقول إنه لا أنا ما أرضى، فإذنها صمات. أما الثيب لابد من التصريح، قل نعم موافقة أو غير موافقة. للخبر السابق بالغة فلا تزوج. وطبعا وأن تكون الثيب لابد من إذنها بالنطق وأن تكون بالغة، يعني كيف؟ يعني لو تزوجت بنت صغيرة دون البلوغ وطلقت بعد الدخول بها، يعني كان عمرها 9 سنوات ما كانت بالغة أو 10 مثلا لم تبلغ، ثم طلقت بعد أشهر بعد الدخول بها، الآن صارت ثيب وبنفس الوقت هي دون البلوغ، هنا يمتنع تزويجها، ما يجوز تزويجها لا من الأب ولا من غيره. ليش؟ لأن لا هي بكر حتى يجبرها أو الأب والجد يزوجانها بدون علمها، ولا هي كلامها مقبول أو يعني يؤخذ بكلامها لأنها دون البلوغ، فننتظر يعني ننتظر إلى أن تبلغ، تبلغ إما بالحيض أو بالسن، إذا بلغت بالحيض أو بالسن يعني 15 سنة الآن تستأذى ويقبل قولها إن كانت يعني راضية، أما دون البلوغ يمتنع تزويجها. طيب. فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة. العاقلة ها هذا قيد شرط، إذا كانت عاقلة يعني مو مجنونة، أما إذا كانت الثيب الصغيرة مجنونة ورأى الولي أن يزوجها لأجل مصلحتها، يعني الناس ما تأخذها مثلا، في واحد قال أنا أكسب فيها أجر أتحملها وأدير بالي أنفق عليها كزوجها يعني، وشاف المصلحة أنه تزويج هذه معنى يعني مجنونة، يعني يجوز للمصلحة، للمصلحة لأنه في ذلك مصلحتها، إذا كان إنسان يعني عنده استعداد تزوجها يمعتوها مثلا أو مجنونة وعنده استعداد أنه يعني ينفق عليها ويرضى بها زوجه، ورأى يعني من مصلحتها طبعا، لأن عادة المرأة مثل هذه الناس لا تقدم على تزوج بها حتى ولو كانت بكرا، فكيف لو كانت ثيبة؟ وأن تكون قال إيش حرة، حتى والحرة نعم، وأن تكون حرة، لكن لو كانت جارية أما يعني دون البلوغ زوجت وطلقت دون البلوغ وهي أما، هذه ما يشترط استئذانها، يجوز لسيدها أن يزوجها بدون استئذان. نعم. لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة يقول لا يعني لابد من إذنها حتى لو كانت يعني إيش يعني أمتى؟ أبو حنيفة يقول إذا هي صغيرة ثيب صغيرة وأذنت معلش نعتبر إذنها حتى لو كان صغيرة. الثيب الصغيرة إذنها معتبر عند أبي حنيفة على حسب ما يقول الكتاب. لا استئذان أبو حنيفة ما عنده إجبار. إجبار خلص. أبو حنيفة ما عنده إجبار لا لا الكبيرة ولا للصغيرة. طيب صلى الله وسلم على سيدنا. جزاكم الله خير.